نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب مرفوعة الأسماء. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الأفعال أتى هنا يبين الأسماء، والأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، منها ما هو مرفوع، منها ما هو منصوب، منها ما هو مخفوض. المرفوعات سبعة، المنصوبات 15، المخفوضات كما ستأتي ثلاثة أقسام. والإمام رحمه الله في متن هذا طريقته يجمل ثم يفصل، يجمل ثم يفصل، يجمل ثم يفصل، وهذه طريقة للفهم كثيرة. ومن طريقته أنه يجمع الأشياء، يضع مرفوعات في مكان، يجمعها جميعا في مكان، والمنصوبات في مكان، والمخفضات في مكان، لتكون أسهل للفهم. وهنا شرع في ذكر مرفوعات المرفوعات من الأسماء، وقال إن المرفوعات سبع، ثم يأتي ويذكر أن المنصوبات 15 ويبدأ يفصلها، ثم يذكر المخفوضات ثلاثة أقسام ويفصلها. هنا أجمل الآن المرفوعات، ثم بعد ذلك بعد هذا الإجمال سوف يفصل حتى يسهل لك. قال المرفوعات سبع حتى تحفظها، حتى تحفظها كما المرفوعات سبع، ثم أجملها لك. قال الفاعل ويفصله، والفاعل ما أن يكون ظاهر أو مضمر كما سيأتي. فاعل مثلا قام زيد، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع مترفع ضم الظاهر لأنه اسم مفرد. الفاعل هذا القسم الأول. القسم الثاني الفاعل الذي لم يسمى فاعله، يعني وهو نائب الفاعل، مثل ضرب زيد، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، زيد نائب فاعل مرفوع مترفع ضم الظاهر على آخره. والمبتدأ مثل زيد مجتهد، زيد مبتدأ مرفوع مترفع ضمة. قال والمبتدأ وخبره، يعني خبر المبتدأ مثل زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع مترفع ضمة ظاهر آخر، قائم خبر مرفوع مترفع ضمة ظاهر آخر. هذه أربعة. الخامس قال واسم كان وأخواتها، مثل وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكان الله، الله اسم كان مرفوع ولا مترفع الضمة. وأخوات كان يأتي، صار العنب زبيبا، صار العنب، والعنب اسم صار مرفوع مترفع الضمة ظهر الآخر، ويأتي تفصيلها. قال واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، هذا السادس، خبر إن وأخواتها، مثل إن زيدا مجتهد، مجتهد هذا خبر إن مرفوع مترفع ضمة ظاهر الآخر. إن وأخواتها مثل وأن الله، وأن الله، وأن الله قدير، قدير خبر أن مرفوع مترفع ضمة ظاهر الآخر كما سيتفصل ذلك. قال والتابع للمرفوع، هنا التابع المرفوع، لأن التابع ثلاثة أنواع: إما أن يكون تابعا لمرفوع، وإما أن يكون تابعا لمنصوب، وإما أن يكون تابعا لمخفوض. هنا يتكلم عن التابع للمرفوع. والتابع ينقسم إلى أربعة أقسام. قال والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت مثل جاء زيد الطويل، الطويل وصف لزيد، وزيد مرفوع فنرفع هذا النعت، مرفوع ترفع ضمة الآخر، وتقول جاء محمد التاجر، التاجر وصف لمحمد، ومحمد مرفوع وكذلك التاجر ترفع. قال النطف، النعت والعطف، والعطف عطف النسق وعطف البدل، والبدل ذكره عطف النسق وعطف البيان، عطف البيان هو البدل، عطف النسق مثل جاء زيد ومحمد، عطفنا محمد على زيد هذا مرفوع فيرفع ذلك. والبدل والتوكيد مثل جاء القوم كلهم، أكدت جاء القوم كلهم، وتقول جاء الطلاب جميعهم فنرفع. والبدل مثل تقول جاء زيد الأمير، معروف هذا الأمير هو زيد، وتقول جاء زيد التاجر، وتقول جاء محمد الأمين، وهكذا. ويأتي تفصيل هذه الأقسام السبعة وهي المرفوعات، ويبدأ بذكر أولها وهو الفاعل. تبين مما سبق أنك لو سئلت كم عدد المرفوعات تقول سبعة مباشرة، ثم تذكر تلك المرفوعات التي ذكرها المصنف رحمه الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.